أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لازلنا نعيش العيشة التي توعد الله تبارك وتعالى بها للمذنبين وللمفرطين. إننا نحيا حياة ضنكة كما قال رب العالمين جل وعلا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. وتلقى هكذا في ذل من بعد ذل، ومن مهانة إلى مهانة، حتى نعود إلى ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فجيل النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع في سنوات قليلة لأنهم صدقوا في إيمانهم، والدعاة ينشدوننا من سنوات كثيرة، وبالرغم من ذلك الحال هو الحال إلا ما رحم الكبير المتعال جل وعلا. ومن ثم أردت أن أذكر نفسي وإخواني بجيل الإيمان لكي نعلم أننا في جيل الخذلان، فعنوان اللقاء جيل الإيمان وجيل الخذلان. وسوف ينتظم تحت هذا العنوان هذه العناصر التالية: أولا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثانيا، هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، النتيجة عندهم وعندنا. وأخيرا، هذا هو الطريق. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أسألك سؤالا وأسأل نفسي نفس السؤال: هل يا ترى نحيا حياة طيبة كما وعد الله جل وعلا أهل الإيمان بأن من آمن بالله وعمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة؟ هل رأيت هذه الحياة الطيبة بينك وبين زوجك، وبينك وبين أولادك، ومع أصحابك في عملك، ومع إخوانك في مسجدك، وبينك وبين حاكمك، وبينك وبين الدول؟ أسألك هذا السؤال. والله تبارك وتعالى وعده لا يخلف، فإن لم ترى الحياة الطيبة فاعلم أن الإيمان فيه خلل، واعلم أن العمل الصالح فيه خلل. وأما إن رأيت الضنك فالله جل وعلا ما توعد به إلا لأهل الإعراض عن ذكره، وإلا لأهل التفريط والإذلال. ومن ثم تعالى لكي ننظر إلى أحوالنا منذ ولدت أنت، هل رأيت راية للإسلام مرفوعة؟ هل رأيت عزا وثيابة لأمتك على أهل الكفر في كل مكان؟ أم منذ أن ولدت أنت وأنا كذلك، وأنا أعلم أن المسلمين يقاتلون ويحاربون في بورما، في إريتريا، في الصومال، في السودان، في السودان، في الشيشان، أفغانستان، في البوسنة والهرسك، في العراق، إلى غير ذلك من الدول، حتى هل رأيت مرة أن أمة الإسلام قد توحدت واجتمعت أي في حياتك؟ ثم رأينا أن أهل الكفر بدأوا يضطربون وبدأوا يبتعدون عنهم بل يدفعون الجزية لهم، وإذا رأوا المسلم خافوا منه وارتعبوا. لا، منذ أن ولدت أنا وأنت ونحن نعلم الجراح، نسمع على انتهاك الأعراض ونسمع على سفك الدماء، هذا على المحيط الخارجي. وإذا فكرت منذ أن ولدت وأنت في بلدك هذا، هل رأيت سعادة بين الحاكم وبين المحكوم، أم أن الحاكم يصارع مع محكومه والمحكوم يصارع مع حاكمه، والرجل الريث يسارع مع مرؤوسيه والمرؤوسون يسارعون مع الريث، وولدت هكذا؟ هل يا ترى إذا دخلت إلى عبادة الله منذ أن تعبدت لله جل وعلا هل عظمت الله حق التعظيم؟ فإذا ما دخلت إلى صلاة قربتك من الله، وإذا ما ذكرت الله اقتربت منه، وإذا ما سبحت اقتربت، فسرت في الأسواق فرأيت الإسلام، فسرت في شوارع المسلمين فرأيت الإسلام، فدخلت على زوجك فرأيت الإسلام، فنظرت إلى أولادك فرأيت الإسلام، فشعرت بعزة وسعادة بدينك الذي أنت عليه، أم دائما ما يمر عليك يوم إلا وهناك ذوق، إلا وهناك سعادة، إلا ما رحم الله جل وعلا؟ انظر إلى أحوالنا الاقتصادية في مثل هذه الأيام، وانظر إلى أحوالنا الاجتماعية بيننا وبين دول المسلمين، وبينك وبين عمك وبين أبيك وبين أمك وبين إخوانك، انظر إلى الأحوال الاجتماعية، وانظر إلى قوتنا في التخطيط السياسي أو التجهيز العسكري. ضاعت الأمة سياسيا عسكريا اجتماعيا اقتصاديا وأخلاقيا ودينيا إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. وهكذا سنبقى في ذل. هل ترون أن ما حدث في أيامنا في العراق سيجعل المسلمين يقومون فينفهدون ويدافعون عن أمر دينهم، أم أن ذلك سيلقي في قلوبهم الخوف وفي قلوبهم الفزع، فنرى إنسانا يخرج علينا ويقول ألم أقل للعراق تفعل كذا قبل أن يحدث الذي يحدث؟ فإذا بالناس تخشى أن يحدث لها ما حدث مع العراق، والرؤساء يخشون أن يحدث لهم الذي حدث مع رئيس العراق. ومن ثم إذا قال الكفرة كلمة نستجيب ونسمع، حتى وإن خالفت كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ظنوا أن الأمر بيد هؤلاء بيد المخلوقين لا بيد رب العالمين جل وعلا. هل يا ترى في هذه الظروف وفي هذه الأيام سنرى ثباتا من الإخوة ويقولون صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نعلم أننا لا بد أن نجل في مثل هذه الأحوال لأننا ابتعدنا، ويسعوا جاهدين في رفع كلمة رب العالمين وفي نشر سنة سيد النبيين، ولا يدخل في قلوبهم اليأس والقلوب مما يحدث في العالم، فيضعون أيديهم على صدورهم ويقولون ماذا نصنع وماذا نفعل حتى تتوالى الهزائم وتتوالى الإهانة، إهانة من بعد إهانة. هذه هي العيشة الضيق. حينما فتحوا باب الجهاد، وأعلم أنه ليس بباب جهاد إنما هو أمر مخطط بينهم وبين أمريكا وغيرهم، فكيف أفتح بابا للجهاد وأنا أفتح لهم الجو وأفتح لهم القناة وأفتح لهم غير ذلك من التسهيلات؟ أما عن فتحي لباب الجهاد لأنني لا أستطيع أن أهدئ الرأي العام، فماذا أصنع؟ فأخذ الأمر لكي يفتح، وإذا فتح فمعلوم من الذي سيخرج ومن أين سيخرج وإلى أين سيذهب، ولكن الله جل وعلا من وراء هؤلاء محيط، سيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل ذلك بسبب تخاذل المسلمين، بسبب اضطهادهم عن دين رب العالمين. ومن ثم كنا نرى جيلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في ذل ومهانة أكثر من هذه. فكان جيل المصطفى عليه الصلاة والسلام يخضع للروم ويخضع لفارس، ويقولون بأن أقوى دولة فارس الروم، أما هم فلا مكانة لهم. إنما إذا نظرنا إلى واقعهم رأينا الزانيات، ورأينا الخمر، ورأينا الربا، ورأينا الميسر، ورأينا الشرك، ورأينا الأصنام، ورأينا إلى غير ذلك من هذه الأشياء التي كانت في الجاهلية. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدين رب العالمين جل وعلا، وأراد أن يخرج البشرية جمعاء، لا جيل النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل أراد أن يخرج البشرية جمعاء من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وفي فترة وجيزة من الزمن، لا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثمرة التربية بعد 23 سنة منذ أن نزل عليه الوحي إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، لا يا أخي، إنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثمرة التربية في غزوة بدر، بعد أن فات من تربية النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. وهذا كان فردا، أعني المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهلا قام الأفراد بنفس منهج سيد العباد صلى الله عليه وسلم، وربوا كما ربه، ونهجوا كما نهج، لكي تقر الأعين كما قرت في غزوة بدر ورأى النبي الثمرة صلى الله عليه وسلم. ومن ثم تعال إلى عنصر الثاني من اللقاء، وهو هكذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. هل تدري كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيل الذي خاف منه أهل الكفر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وكانوا يخافون من أفراده؟ أتدري كيف رباهم؟ أولا رباهم على قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون ولا يشركوا بي شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق في وسط المسلمين، وتعلمون شدة العداء التي رآها سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته. فكان يجري إلى الناس ويمشي في اجتماعات الناس ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في سيرته أن أبا جهل شدد في الكلام مع أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ذاك يا ابن أخي؟ قال: يا عماه، والله لقد أرسلت بكلمة لو قالوها لخضعت لهم العرب والعجم، ولأخذوا ما أرادوا منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. كلمة بسببها يخضع لنا الجميع، لكن ضيعناها، ظننا أنها على اللسان فحسب. فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ انظر لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبث منهجه، ولبث طريقه في قلوب الناس. أتدري ما حق الله على العباد؟ الحق الذي من أجله رفعت السماوات ونصبت الجبال وانفجرت الأنهار، الحق الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معادا إلى اليمن كما في البخاري ومسلم قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وفي الترمذي وعند الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله من حديث ابن عباس وكأن غلاما يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقرر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الغلام الغلام التوحيد يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله كلمات تقل غلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قطعت الأقلام وجفت الصحف. انظر للتقرير للتوحيد. ومن ثم في سنن الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة مع أصحابه فرأى أحد المسلمين المشركين علقوا سيوفهم على شجرة تبركا بذلك فتقدم هذا المسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شجرة وعلق عليها سيوف كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر واحمر رأيكم الله أكبر إنها السنن. قلتم لي والله كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. الحديث الشاهد ما سكت صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله طرد من رحمته لعن الله من ذبح لغير الله يقرر التوحيد لعن الله من آوى محدثا أي مبتدعا لعن الله من غير منار الأرض أي العلامات بتاعت الأرض والحدود. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم من بعث هذا الحديث للأمانة العلمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل إليه فقال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده ولا تقولوا شاء الله وشاء فلان بل قولوا شاء الله ثم شاء فلان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم المساجد. هذا التقرير للتوحيد وما أشبه هذه الحديث. ونجد الآن من علماء السوق من يصعدون على أمة التوحيد إننا اليوم نحتفل بمولد سيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وأمة التوحيد ما زال يذهب الملايين للتوقف حول السيد البدوي ما لم يذهب للحج يعني في الحج 2 مليون، لما يزيدوا قوي يبقوا 2.5 مليون. عند البدو ممكن يوصلوا 5 مليون، ده داخل مصر بس. هي دي أمة التوحيد، يحلفون بغير الله، ينذرون لغير الله، يستعينون بغير الله، يلجؤون لغير الله، يتوكلون على غير الله، يفوضون أمورهم لغير الله، ثم نريد نصرا من الله. رب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء على التوحيد، ورباهم على الفكر السليم، فكانوا هؤلاء أصحاب فكر عالم. لا أن نقول للرجل الآن، الله عز وجل قال، رسوله صلى الله عليه وسلم قال: أنت أعلم من الشيخ فلان، أنت أعلم من الشيخ علان. قلت لك قال الرحمن، قال ولد سيد عدنان صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن عباس يجلس في الحج يتكلم على المتعة في الحج في التمتع، فيقول واحد من الناس: ابن عباس ماذا تقول؟ لم يقل أبو بكر ولا عمر بقولك. فقال ابن عباس: أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله. تقولون قال أبو بكر وعمر، دي تربية، أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ عظموا الأوامر، عظموا النواهي. قال طالما قال خلاص. معاذة تأتي إلى أم المؤمنين عائشة وتقول لها: يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين: أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يقولون أن المرأة الحائض إذا طهرت عليها أن تقضي الصيام والصلاة، أحرورية أنت؟ قالت: لا. فقالت أم المؤمنين: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أدب مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع شرعه. رباهم النبي على التعلم. عمر، أبو بكر كبار، أبو بكر كان كبير في السن، كان عنده 38 سنة لما نزلت الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك بعد ما شاب ودوه الكتاب زي ما نسمع هتعلم بعد ايه؟ لا، انما يذهب يتعلم امر دينه بدلا من الان. عنده كام؟ 30 40 50 60، وهو من اجهل الجاهلين بدين رب العالمين وبسنة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ينصر الله امة جاهلة. عمر عنده اولاد وعنده زوجة، مش ليل والنهار تحشي في العمل، لا، انما هناك وقت لدينه هو الاصل والغاية التي نزلت من اجلها. ماذا يصنع؟ يجعل احد الجيران ينزل يوما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل هو يوما ويستمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اراد ان يوخى، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. ولذلك قال عمر بن الخطاب كما في البخاري رحمه الله قال: تفقهوا قبل ان تسودوا. مشكلة كبيرة. تفقهوا قبل ان تسودوا. بقى رجل، رجل وعنده أسرة، يعني موكلينك على حفظ ذات من بيوت المسلمين، او مدير لحفظ شركة من اشياء المسلمين، هو جاهل ما يعرفش حاجة، يعني ساد قبل ان يتفقه، اصبح سيدا قبل ان يتعلم، يبقى زوج ومش عارف حاجة، مش عارف يطب ازاي ولا يصلي ازاي. تفقه قبل ان تسود. ولذلك قال: فاعلم انه لا اله الا الله. قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. وبهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: العلم قبل القول والعمل. ربهم على كده على العلم. لا، احنا عندنا درس للشيخ فلان، نلاقي الناس اول خارجين رايح تعمل ايه؟ درس بين المغرب والعشاء. مشكلة اذا درست فتستمع، مشكلة اذا سمعت قال الله وقال رسول الله، نجيب لك لك مغني عشان تظهر من الصبح للفجر وتقول لي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنصر هينزل من عند الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه هينزل، لكن مش بجيل انتهاز، مش بجيل خذلان، إنما بجيل إيمان ومنسلخ رباه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء. فلما رباهم كذلك صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة كما في عنصر الثالث من اللقاء، نتيجتهم ونتيجتنا. احنا تربينا على ايه؟ تلفزيون والمداهنين وحب الدنيا، وانظر هم تربوا ازاي. لما تربوا كانت النتيجة واحد، استقر في قلبهم تعظيم كلام الله وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جل كلام الله، جل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا اله اصرخ بقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني نصرخ فيكم الآن ان النبي حرم الأغاني، ها؟ عظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. روح كده كسر شرائط الأغاني، استخدمها سجل عليها قرآن، سجل عليها سورة التعليم. لا عارف هو بيعملش. طيب حرم النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الصور في البيت، فين؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم والله الربا، فين؟ امرك ان انت تتبع السنن الرواتب، تجيب السنن الرواتب الفرض واللي ايه على الباب. مش قالك على اذكار الصباح والمساء؟ مفعلتش ليه؟ مش نهى البنات عن التبرج؟ معملش ليه؟ مش نهاك عن الكذب والغيبه والنميمه؟ مش تعظيم لكلام الله ولكلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ تعالى خليه يدخل قدام ايه فيه، يخلي حته عسكري، مش هقول ازيد من كده، قوله اه، ويديله على اساس خلاص يا باشا، خلاص يا باشا، خايف من هنا. طيب تعالى نقوله لك عند الله عذاب اليم، عذاب مهين، عذاب عظيم لما تفرش ربك غفور رحيم. خليك كده في غشاوه الى ان تلقى الله جل وعلا. انصحك بالتوبه وبالأوبة. قراءة الطبري رحمه الله تعالى أنه تكلم على قصة عجيبة لزينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال الطبري رحمه الله: كان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مع زينب، فقال زينب: تزوجي من زيد بن حارثة أختك يا رسول الله، أنا لا أرضاه لي زوجا. فقالت: تزوجي منه. قالت: لا يا رسول الله. فجأة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. زينب ما بترفضش كلام النبي، لا عليه الصلاة والسلام، إنما هي عارفة إن النبي بيستشيرها، فهي بتقول له إن أنا مش عايزة زوج. قدر الله نزل الوحي، ارتعبت زينب، احنا ننزل فيها قرآن بسبب تدخل النار. فلما رفع الوحي قالت: يا رسول الله ماذا انزل عليك؟ قال: يا زينب انزل علي قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله. الايات. فقالت: يا رسول الله أترضى زيدا لي زوجا؟ قال: نعم. قالت: رضيت بما رضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: والله لا أعصي رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم. في البخاري من حديث عقبة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنه لأبي إيهاب بن عزيز، فلما تزوج من هذه المرأة أتت امرأة كبيرة فقالت: لقد أرضعتك مع ابنة إهاب. فذهب الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عقبة له: قال: يا رسول الله لقد تزوجت من ابنة إهاب بن عزيز، وأتتني امرأة فقالت: لقد أرضعتكما. فسكت صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: ماذا وقد قيل، يعني خلاص قيل إن هي أختك، ماذا وقد قيل؟ أتدري ماذا صنع عقبة على الفور؟ إذا بعقبة أتى بالمرأة فوصلها إلى بيت أهلها إرضاء بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الزوج إرضاء بحكم النبي عليه الصلاة والسلام. تعال الآن وقل له على كلام النبي عليه الصلاة والسلام وانظر ماذا سيصنع. أول حاجة التعظيم. الشيء الثاني اللي كان بارز في هؤلاء أنهم كانوا يزهدون في الدنيا ويرغبون في الآخرة. في حلية الأولياء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل إلى الشام قال أين أخي؟ قال ومن أخوه؟ قال أبو عبيدة. فوصلوه إلى أبي عبيدة. قال عمر فدخلت إلى بيته فما وجدت إلا الترس وراحلة وطير. أدي اللي بيت أبي عبيدة، ترس وراحلة وطير يرغبون. فقال عمر أما تأخذ كما أخذ أصحابك وتجعل في بيتك كما جعل أصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين هذا يعرضنا ليقيل وقال. ثم الزهد في الدنيا لا يرغبون فيه ويرغبون في الآخرة. ترى أن هؤلاء مع زهدهم في الدنيا ترى أنهم يقدمون أنفسهم على أكفهم لله عز وجل، وهذا هو الصدق الإيماني. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. مين فينا حاطط نفسه الآن على كفه؟ انقر الله نفسي أهي نفسي هي الله أهي مالي أهو لله سبحانه وتعالى، بيتي لله، ولادي لله، حياتي لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على صدق هؤلاء أن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان أنس ابن النضر كان أنس ابن النضر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فجلس المسلمون وألقوا بأيديهم ووضعوا سيوفهم بجوارهم، فمر أنس بن النضر على المسلمين وقال لماذا تجلسون هكذا؟ قالوا يا أنس لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مات رسول الله؟ لا. قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ لك مما يفعل هؤلاء أي من المشركين، وأعتذر لك عما يفعل هؤلاء أي المسلمين. ثم أراد أن يدخل فوجد سعد بن معاذ قال يا سعد والله إني أشم رائحة الجنة من دون أحد أي من معركة أحد، ونزل إلى أرض المعركة قال أنس فقتل ببضع وثمانين طعنة كلهم في صدره لم يعرفه أحد إلا أخته عرفته من بنيه من الأصابع. هكذا كانت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم صدق. من حديث شداد ابن الهاد رضي الله تعالى عنه وهو في النسائي وصحح الألباني رحمه الله أن رجلا أعرابي أتى للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبايعك على الإسلام، فبايع ونزل إلى أرض المعركة فغنم النبي صلى الله عليه وسلم في يومه هذا، فقسم وقال أين الأعرابي؟ فقالوا في مكان كذا. قال خذوا اعطوه هذا السحر. فحينما وصلوا إليه قال ما هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إليك. فذهب به للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما بيعتك على هذا؟ إنما بايعتك على أن يأتيني سهم يا هنا، وأشار إلى حلقه أن يأتيني سهم يا هنا فأموت فأدخل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق مع الله يصدق معك. فإذا بالرجل في اليوم التالي مات، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على جسده فوقف ونظر إلى وجهه ونظر إلى أصحابه وقال هو أي الرجل؟ قال نعم يا رسول الله. قال صدق مع الله فصدق الله معه ووجد السهم في المكان الذي أشار. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج لكي يقاتل في سبيلك فاستشهد ومات شهيدا وأنا أشهد أنه شهيد. فين الصدق ذات الإيمان؟ انت بيعت الله ولا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ يعني حياتك كلها لا إله إلا الله، حياتك كلها لدين الله، فين عملك للدين؟ فين تعلمك؟ فين فين فين؟ فعلت شيئا تخالف الأوامر. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثمرة التربية، رأى ثمرة التربية أنهم استجابوا له وهم جرحى وهم عجزة. تخيل في غزوة حمراء الأسد النبي عليه الصلاة والسلام في أحد بعد الهزيمة رجع بأصحابه إلى المدينة، أول ما رجع غضبان صلى الله عليه وسلم لما حدث في أحد، وهو صلى الله عليه وسلم مجروح فقد شدت رأسه وكسرت رباعياته، وبالرغم من ذلك يدخل إلى المدينة واليهود يستقبلون بفرح في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقال لا هيا بنا نرجع إليه مرة أخرى. غضبان صلى الله عليه وسلم، قال أحد الصحابة وكنت يومئذ جريح أنا وأهلي وأنا لا أستطيع أن أقوم من مكاني والدماء تنزف من جسدي، فأذن مؤذن إن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج إلى القوم مرة أخرى فالحقوا به. فإذا بأخ ينظر لأخيه لتم الجرحين قال يعني انتظر أنت وأنا سأقوم وأتيك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا احملني الى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عارف ان هو رايح لجهاز وبقى شايله على كتفه وماشي بيه، شايله على كتفه وماشي بيه. طب ده جايب ازاي اللي متشال على الكتف؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما اصابهم القرح، من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا أخي سبحان الله استجابة لهذا الحد ليه؟ رباهم تعالى الآن وصرخ في الناس، أقول للي موجودين معظمهم من المنطقة، هنشك في صلاة العصر النهاردة راح في الجمعة، هنشك في صلاة العصر وفي المغرب وفي العشاء ولا ما بتجمعش إلا يوم الجمعة ومسلم، جينا يوم الجمعة ومسلم، أين تعظيمك وأين استجابتك لأمر الله وأين ما أنت عليه وأين كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعال الآن، وهذا للأسف بسبب تبييت النبي عليه الصلاة والسلام أصبحوا هؤلاء على هذا الوضع، حتى أنهم وثقوا في الله عز وجل وتنصره. أتذكر الآن ما حدث في فتح مصر، عمر بن الخطاب أرسل عمر بن العاص قال له روح افتح مصر. أول ما راح كان معاه 8000، جه يدخل مصر معرفش في بدء الأمر، فأرسل رسالة إلى عمر بن الخطاب وقال له أريد مددا، أريد 8000 كالذي معي. فأرسل إليه عمر رضي الله تعالى عنه 4400 رجال وكتب له لقد طلبت مني مددا مبلغ 8000 فأرسلت إليك 4400 رجال الواحد منهم عندي 1000 رجل، 1000 مش 1000 بخف، 1000 واحد 1000. فده بالفعل أول ما وصل هناك يسمع الأخبار مفيش نصر فتحت مصر، قالوا لا ما فتحتش مصر، فأرسل رسالة الثانية للأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى قائد الجيش في مصر عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال علمت أن الفتح قد تأخر ولا أعلم ذلك إلا إن أصابكم من الدنيا ما أصاب عدوكم. عدوكم يعني إيه؟ الدنيا تملكت من القلوب. وقد أرسلت إليكم مددا 4000 ومعهم 4000، فلا أدري لماذا لم يأتي الفتح إلا أن يكون قد غيرهم الذي غيركم، يعني الدنيا. فإذا وصلتك رسالتي هذه فاجمع الناس عند الزوال واختبتيهم ورغبهم في الآخرة وزهدهم عن الدنيا، وقدم 4 الذين أرسلت إلى مقدمة الجيش ف فقام عمرو بعد الرسالة ففعل الذي أمر أمير المؤمنين ودخلوا على عدوهم ففتح الله جل وعلا مصر لما نزع الدنيا من قلوبهم. لكن تعال الآن وننظر إلى النتيجة التي خرجنا عليها. تعال أدعو الناس لكتاب الله أو لأمر من أوامر الله. يعني لو أنا قلت دلوقتي يا جماعة يا مدخنين ما تدخنوش، ليه التدخين حرام؟ ما تتفلسفليش وتقول لا ده مكروه، بس ما تتفلسفش في دين الله، مش ناقصه كمان تبقى جاهل وحيث تطلع حكم على مزاجك، لا ضرر ولا ضرار، ولا تنقب بأيديكم الى التهلكه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما تتفلسفليش وتقول للعالم الفلاني والعالم العلاني. قلت لك قال الله قال رسوله عليه الصلاه والسلام، هيستجيب ويحط علبه السجائر تحت قدمه لله سبحانه وتعالى ويعمل العمل الصحابة؟ لا، مسلم بالكلمة. ولا ذلك الحكام وعمال يحرق في دمه وزجرة وزجرة، ده ينصر دين ربنا؟ ده اللي هينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. وعلى ذلك أقول هذه النتيجة. تعالى دعوهم لله وكده، خلي فيه ماتش يبص القهوة عاملة ازاي ويجي يقول وياه ادي أمة الإسلام، ادي اللي فالحة فيه. يخلي العراق يذبح ليل ونهار وغيرهم يذبح ليل ونهار، ما تدمعش عين، ما تدمعش عين. ولا اعمل ايه يا اخي؟ غير، اعمل حاجه للدين، قوم وتعلم وعلم الناس ولا تخشى الا الله سبحانه وتعالى. لكن هيبقى الحال هو الحال طالما اننا على هذا الوضع. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. لا شك يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ربى رأى نتيجة طيبة، ولما تربينا على المعاصي وعلى غيرها رأينا هذه النتيجة التي نحن عليها. ومن ثم أنا أتيقن يقينا وأنت كذلك معك أن دين الله تبارك وتعالى منصور، وأن الإسلام سيدخل في مشارق الأرض وفي مغاربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما وعد رب العالمين جل وعلا. فالله الذي قال ولقد سبقت كلمته لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى. وهو الذي قال كذلك إن الذين يحادون الله ورسوله في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. وقال تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال كذلك النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر أي الإسلام ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار في مشارق الأرض والمغارب، ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله. لكن الكلام ده عايز مننا ايه؟ عايز الطريق يبقى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق. ايه الطريق؟ واحد، ربي نفسك على الاعتقاد الصحيح، ثق بالله وتيقن من الله، ابدا احضر دروس واسمع لاهل العلم واقرا في الكتب، ان لم تعرف ان تقرا اجعل اولادك يقرؤون، اجعل اولادك يقرؤون عليك في الكتب واسمع اشواط من المكاتب وهكذا. حاول أن تغير من نفسك، حاول أن تواظب على الصلاة في جماعة، حاول بقدر الإمكان أن تنظر إلى أهل بيتك وإلى المعاصي فتخرجها من بيتك، حاول بقدر المستطاع أنك إن وقعت عليك أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى الله، حاول أن تهتم بأمور المسلمين وأن تدعو لهم دائما في صلاتك، حاول بقدر المستطاع أن تنشر هذه القضية، فإذا ما رأيت منكرا عليك أن تغير، عليك بقدر المستطاع أن تحمل نفسك والآخرين المسؤولية، تشعر بأن هذه المسؤولية قد حملك الله تبارك وتعالى إياها، كل ذلك لم يأتي إلا بالتدريج مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت فنفذ، إذا استمعت إلى الأمر فامتثل، إذا عرفت النهي فانتهي، إذا عرفت الحد قف عند الحدود. طلق الدنيا البتة واعلم أنك لن تخلد فيها وأنك خارج منها، واعلم جيدا أننا ما وصلنا إلى الحال الذي نحن فيه إلا بتسويه العقيدة، وإلا أننا أثرنا الدنيا على الآخرة. فإذا ما صححنا الاعتقاد وبعنا الدنيا بالآخرة نصرنا رب العالمين تبارك وتعالى نصرا مؤذرا، وما ذلك على الله تبارك وتعالى بعزيز. فهل يا ترى أنت بعد أن استمعت إلى هذا الكلام هل ستخرج من هذه الخطبة لكي تعود إلى ربك وإلى مولاك لكي نرى النصر؟ أعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى في وقت قليل ورأى النتائج الكثيرة، فانتصدر يا ربي. مش يبقى ايه حماس كده سريع وتعمل وتستهد وتقرب على الصلاة، وسرعان ما يبعدك الشيطان، سرعان ما تهويك نفسك إلى الضلال، سرعان ما تدخل الدنيا إلى قلبك وتنشغل بها. ولذلك أقول لك عش في الدنيا وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم قر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك باليهود والأمريكان يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود والأمريكان يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وأخرق ألسنتهم، وأعمي أبصارهم، وشل أعضاءهم، ورمم نساءهم، ويقسم أطفالهم، وأذل عزيزهم، وأفقر غنيهم، وأضعف قويهم. اللهم كل المجاهدين في كل مكان، اللهم كل المجاهدين في كل مكان. اللهم عجل برفع راية لا إله إلا الله. اللهم اهدي حكام المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه. اللهم انزع الدنيا من قلوبنا. اللهم اشفنا من الوهن يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم ارحم ضعفنا، اكبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واغفر لعلمائنا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل الدائرة عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في دميره. اللهم اجعلنا لك تائبين نادمين على ما فرطنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.